وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قوله وإن كل لما جميع لدينا محضرون، قال: وإن نافية أو مخففة، كل أي الخلائق مبتدأ، لما بالتشديد بمعنى إلا أو بالتخفيف، كلام فارقة وما مزيدة، جميع خبر المبتدأ أي مجموعون لدينا عندنا في الموقف بعد البعد، محضرون للحساب خبر ثان. يقول رب العزة جل جلاله: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، لما ذكر أنه أهلكهم أعقب هذا بأن لهم حسابا وعقابا. رب العزة جل جلاله عندما قال: أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، فذكر أنه أهلك هذه القرون الأولى ودعاهم إلى الاعتبار بهم. ذكر بعد ذلك أن الأمر لا ينتهي بمجرد الإهلاك، وإنما هناك حسابا وعقابا. فقال رب العزة جل جلاله: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يقول المؤلف رحمه الله: وإن نافية أو مخففة. إن نافية أو مخففة من إن ماذا؟ الثقيلة. كل أي كل الخلائق مبتدأ. إعراب كل هنا مبتدأ، والتنوين في كل هو تنوين ماذا؟ عوض عن المضاف إليه. وإن كل أي كل الخلائق مبتدأ، لما بالتشديد بمعنى إلا أو بالتخفيف. يعني معنى هنا كم؟ قراءتان. القراءة الأولى ماذا؟ وإن كل لما جميع لدينا، والقراءة الثانية وإن كل لما جميعا لما. أقول قرأ عاصم وحمزة وابن عامر بالتشديد، قرأ عاصم وحمزة وابن عامر بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف. وإن كل لما جميعا لدينا محضرون، وإن كل لما جميعا لدينا محضرون. قال: لما بالتشديد بمعنى إلا، فيكون المعنى ماذا؟ وإن كل إلا جميع، إلا جميع لدينا محضرون. قال: ويدل على هذا قراءة أبي بن قعب، فإن في قراءة أبي: وما كل إلا لدينا. قراءة أبي رضي الله عنهم: وما كل إلا لدينا. فعلى هذا هنا تكون لما بمعنى ماذا؟ إلا. والرازي في تفسيره ذكر فائدة، قال: في كون لما بمعنى إلا معنى مناسب. من جهة إيش؟ من جهة أن قال لما كأنها حرف نفي، اللذين هما إيش؟ لم وما. لم حرف نفي، لم يذهب زيد، وما حرف نفي، ما ذهب، فجمع الحرفان فقيل ماذا؟ لما. قال وهو أن لما كأنها حرف نفي جمع وهما لم وما ليتأكد النفي، وإلا أيضا أصله ماذا؟ حرفان لهما إيش؟ إن ولا، إن حرف نفي ولا أيضا حرف ماذا؟ نفي. فلما كان كل منهما عبارة عن حرفين أدمج أحدهما في الآخر ناسب أن تأتي لما بمعنى إلا واستعمل أحدهما في مكان الآخر، ولهذا يقول لما بالتشديد بمعنى إلا أو بالتخفيف لما لما لما جميع لدينا أو بالتخفيف فاللام فارقة، وعلى هذا تكون إن ماذا مخففة مهملة، مخففة من إن الثقيلة مهملة، وعلامة الإهمال مجيء ماذا اللام الفارقة، فاللام فارقة وما زائدة، وزيادته هنا من أجل أن توازي ماذا التشديد الموجود في لما، فيقال لما جميع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ أي مجموعون، فهو فعيل بمعنى مفعول. ولو قال لنا قائل كيف يخبر بجميع عن كل وهما بمعنى واحد، الآن كل تفيد ماذا العموم وجميع تفيد ماذا العموم، فكيف أخبر عن كل بجميع وهما بمعنى واحد؟ أجاب العلماء بأن كل تفيد الاستغراق والشمول، تفيد الاستغراق والشمول دون الاجتماع، دون الاجتماع. ولهذا أنا لو أقول مثلا أعطي كل القوم، أعطي كل القوم درهما، سيعطي كل القوم سواء كانوا ماذا في مكان واحد أو كانوا ماذا متفرقين. لكن لما نقول ماذا أعطي كل القوم جميعا أو جميعهم، دل ذلك على ماذا؟ على أنهم مجتمعون في مكان واحد. وهنا المراد أن الله تعالى يجمع كل الخلائق في مكان واحد، في مكان واحد. فلهذا نقول كل يفيد الاستغراق والشمول دون الاجتماع، وجميع يفيد ماذا؟ الاجتماع. فناسب أن يخبر بجميع عن كل، ولهذا قال وإن كل جميع، وإن كل لما جميع خبر المبتدأ أي مجموعون لدينا عندنا في الموقف بعد بعثهم محضرون للحساب خبر ثان. ودلت هذه الآية أخواني في الله على إثبات البعث، وأن هناك يوما يبعث فيه ماذا الخلائق، يحاسبون ويجازون بأعمالهم، فيثيب الله المؤمن والمخلص والصالح والعادل، ويعاقب الكافر والمنافق والمراعي والفاسق والظالم. فلكل موقف بين يدي الله جل جلاله يحاسبهم، يعني لا يتوقع لنا الإنسان أنه لو مات انتهى الأمر. بعض الناس الآن تجد يقول ماذا أتمنى أني أموت واستريح، لا، الموت ما راحة، الموت إنما هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة ومن دار إلى دار، ننتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ. فما كل من مات يترك، كلا، وإنما كل من مات يحاسب ويجازى. ولذا يقول الشاعر ماذا ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. فكل شيء الله جل جلاله يسألك عنه يوم القيامة ويجازي بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي الآية أيضا من الفوائد إثبات كمال قدرة الله، إثبات كمال قدرة الله حين يجمع الله الأولين والآخرين في مقام واحد وفي مكان واحد. من لدن آدم عليه السلام إلى أن يلف الله الأرض ومن عليها الإنس والجن والبهائم والطير والحشرات كلها تبعث في ذلك المكان ليجازي الله جميع الخلائق بما عملوا وبما فعلوا. ففي إثبات كمال قدرة الله جل جلاله. ومن فوائد هذه الآية أيضا وجوب الاستعداد لهذا اليوم. الله ما أخبرنا عن يوم القيامة إلا من أجل ماذا؟ أن نعمل له من أجل أن نستعد له، فيحرص الإنسان على أن يعمل ما فيه نجاته في ذلك اليوم، ويبتعد عن كل ما فيه هلاكه في يوم القيامة. فمن كان موفقا نظرا، ما الذي ينجيه من عذاب يوم القيامة؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الطاعة، ترك المعاصي، ترك السيئات، حرص على ذلك كله. ومن كان مخذولا عياذا بالله يعلم أن هناك يوم القيامة، وتجده يترك الصلاة، وتجده يظلم، وتجده يأخذ حقوق الناس، وتجده يعتدي، يطعن في الأعراض، ويسب ويشتم، يأخذ الحقوق، يعتدي، يشرب الخمر، يزني، يفعل الموبقات والجرائم. هذا هل استعد لذلك اليوم؟ الجواب لا. فالله ما أخبرنا عن يوم القيامة إلا من أجل أن نستعد له. نحتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.